او كتكون بين يعني قريبه للسبع المثاني كتكون شاده عليها. فهاد هاد هاد السبع ماشي السبع المثاني، السبع المثاني هي الفاتحه السبع الطوال، فكتكون شاده عليها. يعني هاد هاد الصور المتوسطه ماشي ديك اللي في الاخر ديال المصحف، لا كتكون في الوسط، يعني بحال بحال سوره يونس مثلا، سوره الرعد، هذه صور متوسطه داخله في هاد المثاني، هي كتمثل الزبور، داكشي اللي كان في الزبور نزل على سيدنا داود كاين تما. ومن بين الصور اللي يعني كتدخل في الانجيل بحال سوره الكهف، سوره الكهف حوالي 105، يختلف المصحف ديال ورش مع حفص، 100-105 ديال الايات هذيك من النوع ديال الانجيل. قال سيدنا محمد بقى لنا واحد الطرف، اذا ذاك الطرف الاخر اللي كيتسمى المفصل كيبدا بصوره الحجرات، كيبدا بصوره الحجرات لتحت كيتسمى المفصل. قال وفضلت بالمفصل، يعني هذاك المفصل عندي انا بوحدي ما كانش عند الانبياء السابقين. اذا هذا كتاب منظم عنده ابواب ديالو، هالسبع هالفاتحه البديعه مقدمه، هالسبع الطوال، هالمثاني، هالمئون، هالمفصل، هالخاتمه، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. يعني منظم واحد التنظيم دقيق، وصوره كتفتح لك الباب لصوره، وصوره كتفتح لك الباب لصوره، وايه كتفتح لك الباب لايه. كل الايات والصور في القران كيدير الشكل ديالهم، اللي بغى يرسمهم رسم بياني، اللي بغى يدير مخطط للقران يدير له مخطط، الناس اللي يبغوا ديك الرسوم التخطيطيه خصو يترسم بشكل مدرج، ماشي بشكل ديال الشجره، بشكل مدرج. مدرج يعني دروج، درجة كترميك لدرجة، ودرجة ترميك لدرجة. علاش؟ لأن ما حدك كتدخلي في القرآن أنت كتعلم، فهو معراج، لأنه كيعطيك مشاهد تقرأها الآية الأولى، إذا قريتها بالبصيرة، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر، البصائر هي الآيات، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليا. شنو هي أبصار؟ يعني دخل الآية، دخل الآية راه طلع درجة، وغادي ربي يعطيه منظر في النفس وفي الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كيعطيك واحد المنظر تشوفيه، كتطلع على واحد المشهد عظيم في النفس وفي الطبيعة وفي المجتمع. لما تزيدي آية أخرى وتدخلي لها من باب البصيرة كتطلعي درجة. اش كيوقع؟ المشهد كيتوسع، على طلع السمعة ديال الجامع أو العمارة، مع عمر المشهد اللي كتطلع عليه في الطبقة الأولى هو نفس المشهد اللي يبان في الطبقة الثانية، كيزيد كيوسع، بحيث أنه في الطبقة الثانية كتشوفي داكشي اللي شفتيه في الطبقة الأولى وتزيدي مساحة أخرى ما كانتش كتبان في الطبقة الأولى. وهكذا حتى تطلعي للطبقة الأخيرة من هذيك العمارة كتشوفي المدينة كاملة. هذه العبارة اللي سميها البانوراما، يعني يعطيك مشهد كلي عام. القرآن كيعطيك بانوراما ديال الكون كله، الكون كله كيعطيك السماوات العلى الى الاراضي، كلها القران كيخليك تشوفي يعني واحد المشاهد مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كتاب ماشي عادي نهائيا. الرسم البياني ديالو عباره عن مدرج، الرسم البياني ديالو عباره عن مدرج، انت تقراي انت تطلعي هنا في الحديث، اقرا وارتقي فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقرأها في الدنيا. حقيقة مشاهد عجيبة جدا. هذاك رب الكون سمى الآيات بصائر، لأن الآيات كتشوفك كتوريك، ولكن شوف الرباني الإيماني الرحماني الذي يبصر النفس بحقائق النفس وحقائق الكون وحقائق المجتمع. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. هذا القرآن العظيم إذن راه مربوط بواحد الدقة، واحد الحكمة ما لها مثيل إطلاقا. وذاك رب العالمين كيتحدى الكفار، فأتوا بمثله، فأتوا بعشر آيات، فأتوا بعشر صور، ما كاينش اللي يقدر يعني، ولو اجتمعت الجن والإنس ما كاينش اللي يقدر على أن يأتي بشيء يضاهي القرآن أو يماثل القرآن أو حتى يقارب القرآن، لأن القرآن ربي كيتكلم فيه على الكون كله، يتكلم فيه عن الزمان وما قبل الزمان وما بعد الزمان، يعني شيء مما لا قدرة للإنسان عليه، ما كيناش الطاقة البشرية، ما عندناش القدرة باش يعني تعامل بشي حقائق بحال الحقائق اللي كاينة في كتاب الله جل وعلا. لذلك إذا